إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة. الحمد لله الذي أنقذنا بنور الوحي من السقوط في درك الضلالة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى بدين الحق إرشادا لنا ودلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل للناس كافة، فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب في لقاء فجري جديد عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، نقل حي ومباشر من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث اللقاء مع خير الكلم ومع الدعاء والابتهال ومع الصلاة سجودا وركوعا. مستمعي الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وها نحن عبر أثير موجات الإذاعة المصرية نستمتع من خلال كبار القراء بأصوات شجية، نستمتع بتلاوة كتاب الله تعالى، وتستمر الختمة. ولقاؤنا اليوم مع سورتي الإسراء والكهف، تعالوا نستمتع بهما بصوت قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات

يسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأنبت الزرع ولونه وأعلى الحق وبينه سبحانه من إله رؤوف ما أحلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وأعز سلطانه وأكرمه هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الإسراء والكهف تلاها علينا القارئ الشيخ الحجاج الهنداوي، وما زلنا معكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، في نقلنا الحي والمباشر لصلاة فجر هذا اليوم. مستمعي الكرام، قيام الليل هو هبة من الله لعباده، فيه يختلي العبد بربه ويتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وطلب الحاجة منه، يشكو إليه ويرجوه ويتوسل إليه ويتضرع إليه. تعالوا بنا إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم، نتضرع إلى المولى عز وجل بالدعاء والابتهال بصحبة الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء تدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة للأمم، فإنك جواد ذو الكرم. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى الله رب العرش جل جلاله الوجود ونظم الأكوان للبدر يدرك شمسها يوما ولا ليل يجور على النهار زمانا الكل يسبح في الوجود الكل يسبح في الوجود بأمره الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله ودانا يا خالقي يا رازقي أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا وهديت قلبي وهديت قلبي باتباع وهديت قلبي باتباع محمد ومنحتني التوحيد والإيمان ومنحتنا القرآن دستورا لنا ومنحتنا القرآن دستورا لنا يشفي الصدور وهاديا فاملأ فؤادي بالرضا حتى أرى الأنوار والأسرار والرضوان مكنون سرك لا يبوح لغافل أو جاهل في جهله غفلانا مكنون سرك لا يبوح لغافل أو جاهل في ظلمه غفلان يا مبدع الأكوان ماذا الذي يجري فلا أدري له عنوانا الحجر الأصم تمده بالقوت في صخر له قد لانا النار في قلب البحار تفجرت النار في قلب البحار تفجرت شجر البحار تلوته قرآنا والليل يكشف عن كواكب جم والصبح يخفيها إذا ما بانا يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق ما من إلا ونالت رزقها ألوانا أنت الكريم فكل حي يرتجي منك الرضا والعفو والغفران حتى الذين تساقطوا بذنوبهم يرجون منك العفو والغفران الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أبا الزهراء عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة. كل عام وحضراتكم بخير. رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ فوزي عبد الغفار بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والابتهال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منه ومنا، إنه سميع الدعاء. أيها المستمع الكريم، الحمد لله هي من أفضل الكلام وأحبه لله عز وجل، لأن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو من خير الذكر الذي يذكر العبد به ربه، وأفضل وأشرف العبادات التي يتعبد المسلم بها. ومن أسماء الله الحسنى الحميد، أي المحمود على كل شيء وعلى كل حال، فالحمد يكون بالسراء والضراء، والحمد لله من أجمل وأطيب الكلام، وقد انتقاه الله سبحانه وتعالى من بين الكثير لتكون فاتحة القرآن الكريم لما لها من مزايا وأسرار عظيمة وكنوز لا تنفذ. وأثر هذه الكلمة مستمعينا الكرام يكون في نفس المسلم الذي يشعر براحة وطمأنينة واستسلام مطلق. والحمد نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، والمداومة على الحمد والثناء على الله يضفي بريقا وتجديدا في حياة المسلم. فالحمد لله ليس من أفضل الأذكار حسب، بل هو من أفضل الدعاء أيضا. فاللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد النور فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يومنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي.

كنا معكم في هذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ حجاج الهنداوي ومبتهلا الشيخ فوزي عبد الغفار. أمنا في الصلاة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. في نهاية لقائنا هذا لكم تحيات محمد الورداني وحمدون عباس من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزملاء محمود الشياتي، محمد فتحي، لبيب عبد الهادي، وسيد رجب من غرفة المراقبة الرئيسية، ووسام محمد من استوديو 2، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.